بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في علم الفرائض، وكنا انتهينا من وسيلة الحساب وهما التأصيل والتصحيح، ولم يبق الآن إلا قسمة التركات. وقسمة التركات المراد بالتركة درسنا اليوم إن شاء الله في قسمة التركات، لأن هذا هو المقصود. إذا وقفنا على التصحيح لم يبقى للقسمة. أما مسألة المناسخات، ميراث الحمل، ميراث المفقود، ميراث الخنثى إلى آخره، فهذه كلها من الملحقات، لأن هذه ليست دائمة وليست مضطردة، وإنما تأتي في بعض المسائل. يأتي أحيانا في بعض المسائل حمل، يأتي أحيانا مفقود وهذا نادر، يأتي أحيانا خنثى مشكل نادر، يعني قليل. المناسخات كذلك تأتي ولكن ليست دائما، ولكنها هي أكثر من حالات الحمل والمفقود والخنث المشكل والهدمة والغرقة المناسخات. ولكن لما كانت هذه المسائل ليست دائمة ومضطردة فنحن نؤخرها ونأخذ ما هو أهم منها، وهو قسمة التركات. ونبدأ بالقسمة التركات الآن حتى نتمرن على مسألة التوزيع فيما بقي من الدروس والمسائل. التركة هي تراث الميت، المراد ما يتركه الميت من مال. وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، وما تقدم من التأصيل والتصحيح إنما هو وسيلة لها كما قلنا فيما سبق. والتركة إما أن تكون مما يمكن قسمته أو لا، هذه التركة إما أن تكون مما يمكن قسمته كالأموال، الدراهم، الدنانير، العملات، يمكن أن تقسم، أو غيره مما يمكن قسمته، أو تركة لا يمكن قسمتها كمزرعة مثلا أو كبيت أو كسيارة أو كعبد فيما سبق أيام المماليك، يموت الشخص ويترك عبدا أو يترك أمة، هذا لا يمكن قسمته. فإن كانت مما يمكن قسمته فقسمة التركة حينئذ بواحد من أوجه خمسة. إذا كان يمكن قسمة التركة، قسمة التركة حينئذ بواحد من أوجه خمسة. هذه الأوجه الخمسة مبنية على أعداد أربعة متناسبة، مبنية على أعداد أربعة متناسبة نسبة هندسية منفصلة. نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، وهي أصل كبير في استخراج المجهولات. مسألة النسبة هذا وذلك أن نسبة نصيب كل وارث من المسألة إذا مصح المسألة كنسبة نصيبه إلى التبت، فهذه أعداد أربعة. نسبة كل وارث إلى مصح المسألة، يعني سهامه، نسبة سهامه إلى مصح المسألة أو إلى أصلها أو إلى عولها إذا عانت، كنسبة نصيبه وسهامه من التركة، أليس كذلك؟ واضح القاعدة؟ الوارث نسبة سهامه إلى المصح كنسبة ماله ونصيبه من التركة، فإذا كانت نسبة مثلا نسبة نصيبه من المصح الربع، إذن يكون نصيبه من التركة الربع، واضح؟ هذا المقصود. إذن الآن عندنا كم عدد؟ عندنا أربعة أعداد، عندنا المصح وعندنا التركة وعندنا سهام الوارث من المصح وعندنا نصيب الوارث من التركة، هذه كم؟ أربعة أعداد. هذه الأربعة أعداد ثلاثة منها معلومة وواحد مجهول، ولكن هذا المجهول هل تعرف نسبته ولا ما تعرف؟ تعرف نسبته، لأن نسبته من المصح، نسبته من التركة كنسبة السهام من المصح. جيد. إذن الآن هذه الأعداد الأربعة، طيب نكتبها الأعداد الأربعة هذه. الأول نصيب كل وارث من المسألة، الثاني مصح المسألة، الثالث نصيبه من التركة وهو المجهول، الرابع التركة، هذه الأعداد الأربعة، نصيب الوارث من المصح، الثاني المصح نفسه، الثالث نصيبه من التركة، الرابع التركة نفسها. ما هو المجهول فيها؟ نصيبه من التركة. فهناك خمسة أوجه حتى نخرج هذه المجهول، وعند أهل الرياضيات يرمزون للمجهول هذا بإيش؟ بصاد أو بزين ولا لا؟ حتى نستخرج المجهول. طيب الوجه الأول لاستخراج المجهول أن تضرب العدد الأول وهو نصيب كل وارث من مصح المسألة في العدد الرابع وهو التركة، والناتج تقسيمه على العدد الثاني وهو مصح المسألة، فما خرج فهو نصيب الوارث من التركة وهو العدد المجهول. هذا الوجه الأول. طيب نأخذ الآن نسرد الأوجه الخمسة ثم نأتي مسألة نطبق عليها الأوجه الخمسة. الوجه الثاني أن تقسم الثاني وهو مصح المسألة على الرابع وهو التركة، أن تقسم الثاني وهو مصح المسألة على الرابع وهو التركة، فما خرج فإما أن يكون صحيحا فقط أو صحيحا وكسرا أو كسرا فقط، لأنها قسمة. ولذا يقول فإن كان صحيحا، إن كان الناتج هذا صحيحا، ناتج قسمة المصح على التركة، قسمت نصيب كل وارث عليه، فما خرج فهو نصيبه من التركة. يقول وإن كان صحيحا وكسرا، عدد صحيح مع كسر، بسط الصحيح من جنس الكسر، ثم بسط نصيب كل وارث مثل ذلك الكسر ثم قسمت عليه، فما خرج فهو نصيبه. هذا دخول في الكسور إيش؟ الاعتيادية. وإن كان كسرا فقط، بسطت نصيب كل وارث من جنسه، يعني من جنس الكسر، ثم قسمت عليه، انتهى الوجه الثاني. الوجه الثالث أن تقسم الرابع على الثاني عكس الذي قبله. ما هو الرابع وما هو الثاني؟ أن تقسم الرابع وهو التركة على الثاني وهو مصح المسألة، فما خرج كان جزء السهم، الناتج يكون جزء السهم، يعني تضعه فين؟ تضعه فوق المصح، فتضرب فيه نصيب كل وارث، فما بلغ فهو نصيبه من التركة. وهذه الطريقة هي أفضل الطرق في نظري، لأنها قريبة من حل المسائل المتقدمة، التأصيل والتصحيح. يعني المطلوب أن تخرج جزء سهم، وبعضهم يسميه قراط المسألة، وذلك بأن تقسم التركة على المصح، فما خرج فهو كجزء السهم أو قراط المسألة، تضع فوق المصح، ثم ماذا تفعل؟ تضرب سهم كل وارث فيه، الناتج هو نصيب الميت، نصيب الوارث من التركة. هذا أفضل الطرق، واضح؟ وأنا منذ أن تعلمت الفرائض وعرفت الطرق هذه ما شتت نفسي، اعتمدت طريقة واحدة هي هذه، لأن هذه أفضل الطرق وأسهلها، وهي التي إن شاء الله عليها العمل، واضح؟ هي التي عليها العمل ونمشي عليها لأنها سهلة واضحة. أما التي قبلها دخلنا في الرياضيات المادة البغيضة عندنا، يعني فيما سبق الله أعلم الحين كيف وضعها، دخلنا في البسط والكسر والأشياء هذه، وكثير من الناس إنما ينفرون من الفرائض من أجل إيش؟ الحساب، هو اللي صاحب الفرائض والحساب، فنحن نريد أن نأخذ أسهل طريقة. طيب، الوجه الرابع أن تقسم الثاني على الأول، أن تقسم الثاني وهو مصح المسألة على الأول وهو نصيبه من المصح، سهام الوارث من المصح، فما خرج فاضربه في الرابع، يعني في ايش؟ في التركة. الوجه الرابع أن تقسم الثاني على الأول، فما خرج فاقسم عليه الرابع، نعم فاقسم عليه الرابع، الناتج طبعا يأتيك نصيب الوارث من التركة. الخامس أن تقسم الأول على الثاني. ما هو الأول؟ نصيب الوارث من المصح، وعلى الثاني وهو أي؟ هذا عكس الوجه طب الرابع ما هو؟ الوجه الرابع ما هو؟ أن تقسم إيش؟ الثاني على الأول. وهذا الوجه الخامس، أن تقسم الأول على الثاني. طيب الخامس أن تقسم الأول على الثاني، فما خرج فاضربه في الرابع. والرابع الوجه الرابع ما هو؟ فما خرج فاقسم عليه الرابع. إذن هذه أوجه خمسة. طب هذه الأوجه الخمسة يعني لماذا استخرج؟ كيف استخرجوها؟ لأن في تناسب ولا لا؟ ممكن لو دخلنا في عالم الرياضيات في طرق عديدة ولا لا؟ طرق كثيرة لاستخراج المجهول. حتى الآلات الحاسبة أظن فيها إمكانية ولا لا؟ الآلات الحاسبة هذه فيها طرق وسائل، لكن احنا ما نعرف فيها الا الضرب والقسمه والجمع والطرح ولا لا؟ والا يعني قيل لي بعض المحاسبين يقول لي الالات الحاسبه دي ما تركت لك شيئا، والان جاء الكمبيوتر خلاص نسى الناس شيء اسمه الاله الحاسبه، والله اعلم. وكذلك الجوال ايضا فيه اله حاسبه. المقصود الآن أنه لو تلاحظ يعني في نسبة هندسية، عندنا أربعة أعداد، ثلاثة معلومة وواحد مجهول، ونسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع، والثالث هذا هو المجهول. إذا استخراج المجهول حينئذ يكون سهلا، جيد؟ لأن عندك عدد معلوم وعدد معلوم عدد معلوم، وعندك عدد الثالث اللي هو ترمز له كما يقول أهل الرياضيات بصاد أو بسين، يخرج مجهول. الله أعلم، الله المستعان. لكن نحن سوف نترك هذا، يعني بما أننا نريد الشيء السهل، والقاعدة الشرعية رفع الحرج، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولقوله عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. فنحن سوف نأخذ نعتمد طريقة واحدة. أنا اخترت لكم الطريقة التي اخترتها لنفسي، وهي أن نقسم التركة على المصح، والناتج نجعله جزء السهم نضعه فوق المصح، ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم الناتج هو نصيبه من التركة. هذه الطريقة المعتمدة عندي، وهي أسهل الطرق فيما يعني فيما أظن، لأنها تشبه طريقة حل المسائل المتقدمة، وهو استخراج جزء السهم. طيب لو نأخذ مسألة، ولكن قبل أن نأخذ مسألة ننبه إلى أنه أحيانا الحل توزيع التركة أحيانا ما يحتاج إلى تطويل، يكون في اختصار سريع، يكون في اختصار. كما لو عندك أصحاب فروض فإنك تنسب إلى التركة بمقدار أنصبتهم، يعني هلك هالك مثلا عن زوج وشقيقة، يحتاج مسألة أبدا الحل واضح مباشرة، يقول الزوج له النصف والشقيق النصف، انتهينا، ما يحتاج. يعني هناك مسائل لا تحتاج إلى ضرب وقسمة وجمع، لا مباشرة توزع، والله المستعان. طيب لو نأخذ مسألة، هلك هالك مثلا عن زوج وبنت وبنت بنت وأخت شقيقة، وترك مبلغ من المال مقداره 20,000 مثلا، عندنا الآن ثلاث خطوات، صحيح خطوات ولا الصواب خطوات؟ خطوات، لأنه جمع إيش؟ خطوة، ولا هذه مثل الخدمات مين صحيح خدمات صابش خدمة، إن جمع إيش خدمة، وأما خدمات جمع خدمة، والخدمة ما يضع في القدم قدم الصبي ولا لا؟ والله هكذا سمعنا أهل اللغة يقولون، هكذا تلقفناها من بعض المتخصصين. خدمات يقول لك غلط، إن جمع خدمة. إذن يقول لك الخدمات الاجتماعية، صحيح هذا؟ غلط. الصواب الخدمة، إن جمع خدمة. وكذلك هنا خطوات ولا خطوات، هذا الصواب. إذن كم خطوة عندنا؟ ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أو الخطوة، الخطوة أظنها ثلاثية، هذا مثل خدعة. وخدعة تجمع على إيش؟ على خدعات، يعني من صح الجمع هذا. ولو جمعناها على خدعات يكون إيش؟ يكون في خطأ والله أعلم. على كل حال نرجع على نفسنا في اللغة الآن، نحن في الفرائض. الخطوة الأولى أن نؤصل، والخطوة الثانية أن نصحح إن احتاجت المسألة للتصحيح، والخطوة الثالثة والأخيرة وهي الغاية والزبدة توزيع تركة. إنما أقول هذا لأنه لما أعطينا كنا ندرس توزيع التركة وأعطينا مسألة، أخاف واحد يخش على توزيع التركة. لا، أمامك مراحل. طيب، أو أولا نصنع الزاوية التي اعتمدناها في الشباك الوراثي، خط عمودي وخط أفقي، ثم نكتب الورثة. نكتب الورثة، الورثة نكتبهم بإزاء الخط العمودي كما تقدم. سنبدأ بمن نكتب الزوج تحته، ها البنت تحتها، بنت الابن تحتها، شقيقة. في جهة اليمين نكتب الفروق، الزوج له الربع، نكتب واحد على أربعة، والبنت لها النصف واحد على اثنين، بنت الابن السدس واحد على ستة، والشقيقة هنا كم لها؟ عصبة، الباقي تعصيبا، نكتب عين. طيب، أنا بالنظر إلى مخارج الفروق المسألة تكون من كم؟ من 12. إذا نصنع عمودا مجاورا على جهة اليسار ونضع فيه أصل المسألة وهي 12، ثم نقوم بالتوزيع، توزيع 12 هذا. فكيف نوزع؟ نقسم 12 على المخرج، ثم نضرب في البسط، فاثني عشر على كم الزوج له؟ أربعة، فيها ثلاثة، وعندنا البسط كم فيه؟ واحد، إذن ما في زيادة. إذن الزوج له ثلاثة، والبنت اثني عشر على ستة على اثنين فيها ستة، وبنت الابن اثني عشر على ستة فيها اثنان، كم بقي عندنا للشقيقة؟ واحد. هذه المسألة تحتاج إلى تصحيح؟ ما تحتاج. إذن المسألة إذا لم تحتاج إلى تصحيح فإننا ندخل على التوزيع مباشرة، على توزيع المال. فإن أردنا توزيع المال يكون على النحو التالي: نصنع عمودا للتركة على جهة اليسار، عمودا رابعا، عمود رابع، لأن العمود الأول يكون للورثة، والعمود الثاني يكون لأصل المسألة، والعمود الثالث يكون لمصح المسألة، والعمود الرابع يكون للتركة. طيب، إذا كانت المسألة ليس فيها مصح كهذه المسألة، إذن يكون عمود التركة العمود رقم كم؟ رقم ثلاثة، لأن ما في مصح. عمود التركة سعته تكون بمقدار المبلغ، واضح؟ كم المبلغ عندنا؟ 20,000. 20,000 كم رقم فيها؟ يعني كم خانة باللغة التركية؟ ها؟ خمس خانات، وهي خانة إيش؟ الألوف والمئات والعشرات والأحاد، ولا؟ إذا أربعة أرقام. يكون حجم العمود بمقدار هذه الأرقام الأربعة، أحيانا تكون التركة تبلغ إلى عشرات الألوف، أحيانا تبلغ إلى مئات الألوف، أحيانا إلى ملايين، يعني سبعة أرقام أحيانا أكثر. فإذا كانت التركة سبعة أرقام لا شك أن العمود سوف يتسع بمقدار هذا الرقم، ولكن أيضا عمود التركة ينبغي أن تجعله على قسمين. القسم الأول للأعداد الصحيحة، والقسم الثاني للهلل. الهلل لأن أحيانا تطلع عندك إيش؟ هلل زائد. طيب هذا الهلل كيف نصنع فيه الهلل؟ عمود التركة نفسه، العمود الطويل هذا، تنتبه تجعل قسما للأعداد الصحيحة بمقدار المبلغ الذي عندك، جيد؟ وعلى جهة اليسار، يسار العمود، تصنع عمودا صغيرا هذا للهلل، وتكتب فوق الخط الأفقي، يعني في الموضع الذي نكتب فيه أصل المسألة ونكتب فيه مصح المسألة تكتب فيه المبلغ، تكتب 20,000 2,000، جيد؟ وبعدين وأما عمود الهلل ما تكتب شيئا، ولكن ترمز له بالحرف الهاء، ها أو هلله، تكتب هلله أو هاء، إشارة إلى أن هذا العمود الصغير هو للهلل. أيهما أقرب لعمود المصح أو لعمود الأصل؟ أيهما أقرب، عمود الهلل ولا عمود الأرقام الصحيحة؟ ها؟ هذا الذي أردت. لا، عمود الهلل أقرب، لأنه قلنا إن عمود الهلل هذا تضعه على جهة اليمين، عمود اليسار تأوهم مني، يعني سبق لسان، على جهة اليمين، على يمين عمود التركة، على جهة اليمين، فيكون عمود الهلل هذا كالبرزخ الفاصل بين التركة وبين المصح، جيد؟ لأن هذا العمود تضعه على جهة اليمين، لأن عند الجمع، لأن عند جمع المبالغ تبدأ بالهلل ثم تنتقل العدد الصحيح كما سيأتي. الآن صنعنا عمود التركة، ها؟ ما في مشكل، 20,000 والهلل وكل شيء طيب. الآن نريد أن نوزع، كم طريقة عندنا للتوزيع؟ الآن لو في عندنا أربعة أعداد، ثلاثة معلومة وواحد مجهول. طيب المعلومة الأول، العدد المعلومة الأول هو أصل المسألة كم؟ 12، والثاني سهام كل وارث، معلوم ولا مو معلوم؟ معلوم. والثالث التركة أيضا معلومة، التركة 20,000. طيب والمجهول ما هو؟ نصيب كل وارث من التركة. ولاحظ هنا أن نسبة سهام، أن نسبة نصيب أن نسبة نصيب الوارث من التركة كنسبة سهامه من أصل المسألة أو من مصحها، وبهذه النسبة الهندسية استطاع أن يستخرج المجهول. نحن الآن سوف نعتمد الطريقة التي كنا اعتمدناها. ما هي الطريقة؟ أن نقسم التركة على المصح، والناتج جزء سهم. أحيانا جزء السهم هذا يكون عددا صحيحا وكسرا، ما هي مشكلة نضعه ولو كان كذلك. طيب لو قسمنا الآن 20,000 على كم نقسم؟ على 12، كم سوف يكون الناتج؟ كم؟ واحد صحيح 1000 1666 وفاصلة وست هللات. كيف؟ ست هللات 60 هللة؟ لا نزلها لست. 1.1 ألف أنت خليتها 166 1666 وستة من عشرة. طيب إذا اعتمدوا هذا الجزء السهل كيف؟ 66 هلل. طيب خلوا 66 هلل، 66 هلل من 100 66. الآن هذا قراط المسألة أو جزء المسألة، نجعله فوق الأصل. نبدأ الآن باستخراج أنصبة الورثة من التلك بأن نضرب سهام كل وارث في هذا القراط أو في هذا الجزء، جزء السهم. أول نبدأ بمن؟ الزوج. كم نصيبه؟ 3 في قراط المسألة، الناتج 5000. إذن نضع تحت 20000 أمام الزوج، نضع في عمود التركة تحت 20000 أمام الزوج 5000. ولكن انتبه، تضع الأحاد تحت الأحاد، والعشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، والألوف تحت الألوف، وهكذا. لا تخلط في الأرقام. لماذا؟ لأن هذا عند الجمع يكون العدد واضح عندك. هكذا الأحاد في عمود قائم، وكذلك العشرات، وكذلك المئات، وهكذا. طيب ثم نضرب البنت. كم سهامها؟ 6. 6 في قراط المسألة اللي هو 1666 إلى آخره. ها كم نصيبها؟ 10000. نضع 10000. 10000 طبعا هذه بدون كسور، اللي هي لها النصف. طيب بنت الابن لها كم؟ 2. نضرب الاثنين في قراط المسألة، 3333 في كسر، في هلل ولا عدد صحيح؟ ها كم الهلل هذا؟ 3333 إذن ضع 3 فقط، 3 هللات، ضع 3 هللات في قسم الهلل. ها مو 33 ضع 3، لأن العدد الهللات إذا كانت الهللات هذه عددين ستنظر في العدد الثاني. إذا كان إلى العشرة أقرب تجبره، وإذا كان أقل، إذا كان أكثر من 5 تجبره، وإذا كان أقل من 5 لا تجبره. يعني مثلا لو كانت الهلالات هذه 39 نجعلها 4 هلالات، أما إذا كانت 32 33 34 نجعلها 3. واضح؟ هكذا الجبر. طيب نصيب الأخت، ها إلى نفس القراط، نفس جزء السهم، فنضع لها كم؟ 1666 وكم؟ 7. ليه خليناها 7 هللات؟ هي أحسنت إنها أقرب إلى العشرة، لأنها 66 و7 هللات. طيب الآن انتبهوا، بالنسبة للآحاد عندكم مرتب هكذا ترتيبا عموديا صحيحا ولا قد أدخلت رقما من الآحاد تحت العشرات؟ ها انتبه، حتى لأن عند الجمع نستطيع أن نجمع. الآن كيف نتأكد من صحة العمل؟ نجمع هذه الأنصبة ونشوف هل تبلغ 20 ألف ولا ما تبلغ. فنبدأ بالهلالات، نبدأ بالهلل. الهلل كم؟ 3 و7 10. إذن هذا واحد صحيح، هذا واحد صحيح 10. هذا الواحد الصحيح نأخذه ونرتقي به فوق، فوق نصيب الزوج حتى يدخل في الجمع، فوق نصيب الزوج الواحد الصحيح هذا. طيب الزوج كم نصيبه؟ الواحد هذا نضعه فوق نصيب الزوج فوق خانة إيش؟ الأحاد، ونبدأ نجمع، نبدأ بخانة الأحاد. الزوج خانة الأحاد كم فيها؟ فيها واحد، الواحد نجمع. طيب واحد، ننزل إلى تحت خانة أحاد البنت صفر ما في شيء، إلى خانة ثلاثة، واحد وثلاثة كم؟ أربعة. ننزل تحت ستة، ستة وأربعة عشرة. ماذا نفعل؟ نضع صفر ونطلع بواحد إلى خانة إيش عبد الكريم؟ نطلع إلى خانة إيه؟ خانة العشرة. طيب ومعنا الآن واحد. طيب في نصيب الزوج صفر، وفي نصيب البنت صفر، وفي نصيب البنت الابن ثلاثة، ثلاثة واحد كم؟ أربعة. ننزل تحت ستة وأربعة عشرة، نضع صفر نطلع بواحد إلى خانة إيش؟ المئات. طيب خانة الزوج صفر، خانة البنت وبنت الابن ثلاثة، والشقيقة ستة، ستة وأربعة عشرة، نضع صفر ونطلع بواحد. الواحد هذا خانة إيش؟ الألوف، أحد الألوف. واحد وخمسة ستة، تحت كم؟ واحد. كيف صفر؟ أي صفر صحيح، لأن البنت لها 10,000. طيب صفر، إذا عندنا ستة صفر. ننزل تحت ثلاثة وستة كم؟ تسعة. ننزل وكم؟ واحد وتسعة عشر. أنتوا ترى على الورق وأنا بذهني ماشي، خليكم معي. إذا عشرة، نضع صفر نطلع بواحد، وكلها حتكون كم؟ اثنين. إذن هذه 20,000. كذا صحت المسألة وصح العمل، ما باقي إلا أنا كل واحد يأخذ فلوسه ويمشي. الله المستعان. إيه هذا هو، قلنا أشرنا إلى هذا، يعني أشرنا إلى اختصار سهل بدون العملية كلها. شفت بأنك تقول مثلا الزوج له الربع 5,000، خذ يلا امشي، والبنت لها النصف 10,000 امشي، ثم تقسم 20,000 على ستة، والناتج تعطيني من؟ بنت الابن، والباقي تعطي الشقيق. هذا اختصار، ولكن نحن الآن نريد الطريقة العلمية، لأنه هذه المسائل الكبيرة ما ينفع الاختصار، هذا تغلط. لابد تمشي على طريقة علمية حسابية صحيحة، هذه الطريقة الصحيحة. كيف؟ صحيح، بس مهما كان أحيانا تأتيك مسائل كبيرة وفيها أعداد كثيرة من الورثة، شايفه، وفي فرق، فأخشى يصيبك زلل، شايف، لو استعملت الطريقة هذه. لذلك أحيانا في بعض المسائل يعني أستعمل فيها الاختصار هذا عن طريق الأبواب الحاسبة، ومع ذلك أخشى أن يغلط، لا بد أن أصنع شباكا، وهذا الشباك أنتهي فيه إلى فإن وافق الحل الحمد لله ارتحنا، لأن هذه حقوق يا أخوان، تخشى وتغلط مصيبة. الله المستعان. طيب الآن هذا هو الطريقة في حل أو في قسمة التركات، وأظن أن الوقت انتهى. هناك طريقة ثانية، إذا كانت التركة لا تنقسم، إذا كانت التركة لا تنقسم، نحن إن شاء الله لعلنا نستمر حتى يعني يثبت القاعدة في قسمة التلفات. إن شاء الله تعالى الدرس القادم نتابع إن شاء الله في هذا الباب ونعطي مسألة لحلها فقط. هالك هلك عن ثلاث زوجات وأربع بنات وسبعة أعمام وترك 15,000. الآن المسألة أولا تحتاج إلى تأصيل، أليس كذلك؟ ثم إلى تصحيح، ثم إلى توزيع التركة. إذا أنت وفقت في حل هذه المسألة فأنت فرضي، وسيبقى إيش الملاحق كما ذكرت. هذه سهلة، يعني إذا ضبطنا هذا ما بقي الحمد لله يكون سهل إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.